بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجل ينعى أهل الميت. ينعى الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. المقصود من هذه الترجمة أن أن أن الميت يعني إذا مات وأخبر يعني رجل وأخبر بموته، سواء يعني حصل ذلك لأهله الذين هم الأهل الأقارب الذين هم الخاصين به، أو ينعاه إلى يعني المسلمين أو إلى غيره ممن ليسوا من أقاربه لإخبارهم بوفاته بأن يدعوا له ويستغفروا له. والضمير بنفسه يعني يرجع إلى الرجل، يعني الرجل هو الذي يتولى ذلك بنفسه، يتولى ذلك بنفسه بأن ينعاه إلى أهله، يعني يخبر بوفاته ويدخل في ذلك الأقارب وغير الأقارب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس وأخبر الناس بوفاة النجاشي، وأنه خرج بهم إلى المصلى وصلى بهم أربعة وكبر أربعة، يعني أربع تكبيرات التي هي صلاة الجنازة. فقيل إن المقصود بذلك أن نعيه صلى الله عليه وسلم يعني للنجاشي إنما كان للناس الذين هم إخوانه في الإسلام. وقيل إن في المدينة من هو من أقاربه، من هو من أقاربه، فيعني فيكون النعي للأقارب ولغير الأقارب، للأقارب الذي هو يعني الذين هم من قرابته، وغير الأقارب الذين هم إخوانه في الإسلام، وليدعو الجميع. وكذلك في هذه المسألة ليصلي الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرهم بوفاته وذهب إلى المصلى، فقد أخبرهم باليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، وقد أطلعه الله على ذلك فصلى بهم أربعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذكر النعي المقصود به الأخبار، وأن الأخبار بفائدة وهي أن يصلوا عليه. وهذا مثله لو أن يعني أناسا يعني علموا بوفاة رجل، وبعض المساجد يعني أخبروا بأنه فلان بأنه سيصلى على جنازة في الجامع الكبير إذا كان المساجد، وكانت الجامع الكبير يتأخر، إن هذا من الأخبار لمصلحة، وهذا يدخل تحت كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم ليذهبوا إلى المصلى ويصلوا على هذا الرجل الغائب الذي هو النجاشي. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي، نعم، عن مالك، نعم، عن ابن شهاب، نعم، عن سعيد بن المسيب، نعم، عن أبي هريرة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعم، يعني النبي الرسول النجاشي، يعني لأن هناك المفعول بمحذوف في الترجمة الذي هو الميت، نعى الرجل الميت لأهله بنفسه، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي أخبر بوفاته، هذا النعي المشروع الذي فيه الأخبار بوفاته ليصلى عليه ويدعى له. أما النعي الذي جاء فيه النهي وهو نعي الجاهلية، الذين إذا مات ميت يعني ركب واحد بعيرا وصار ينادي مات فلان اللي هو فلان واللي كذا ويذكر شيء من مآثره، فهذا هو الذي لا يسوق. أما النعي الذي هو الإخبار من أجل مصلحة الحي والميت، الحي ليدعو ويصلي والميت ليصلى عليه ويدعى له، فإن هذا هو الذي جاء في حديث النجاشي. وفيه الدلالة أيضا على الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، لأن النجاشي كان غائبا فدل على يعني مشروعية الصلاة على من كان غائبا. نعم. ولكن ليس على إطلاقه كل غائب يصلى عليه وكل من مات يصلى عليه، يصلي عليه أهله وحوله ومن حوله وغيرهم يدعون له إذا علموا، وغيرهم يدعون له إذا علموا. لكن إذا يعني ولي الأمر أخبر أو طلب بأنه يصلى على من على أحد من أهل الفضل ومن أهل المنازل العالية والمكانة الرفيعة فإنه يصلى عليه. يقول هل النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه النجاشي ملك الحبشة؟ نعم، هو الذي آوى المسلمين لما هاجروا الهجرتين ويعني ورد الكفار الذين أرادوا أن يشوشوا عليهم وأن يسترجعوهم، هو هذا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الله. والنجاشي اسم يعني لملك الملك يعني بالحبشة، لأن فيه ألفاظ متعددة في تطلق على من يلي الأمر، وهو في الحبشة يقال له النجاشي، يعني هذا يعني هذا وصفه، وإلا فإن اسمه قيل أصحمه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. ثم ذكر هذا الحديث في نعي في نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل في غزوة مؤتة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يعني جعل يعني هؤلاء الأمراء الثلاثة يعني جعفر ثم يعني زيد أو أولا زيد زيد بن حارثة وثم بعد ذلك جعفر بن أبي طالب ثم بعد ذلك عبد الله بن رواحة، هؤلاء عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمراء في هذه الغزوة، هذا فلان ثم فلان ثم فلان، وقد أصيبوا وكل واحد يعني حصل له القتل في سبيل الله، وبعد ذلك أخذ الولاية على الجيش خالد بن الوليد من غير إمرة، من غير إمرة يعني من غير أن يؤمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الجيش إذا قتل أميره ولم يكن هناك فإنه يقوم بمقامه يعني رجل من الجيش من يكون عنده قدرة وعنده تمكن في القيام بالأمر، ولا يترك الأمر لأنه يرى الحاضر ما لا يرى الغائب كما يقولون، لأنه ليس بإمكانهم إلا هذا، وإلا بقوا بدون رئيس، ولا بد من وجود رئيس يرجعون إليه، ولا بد من رئيس يرجعون إليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أخذها من غير إمرة، وأن الله يعني فتح على يديه وحصل النصر على يديه رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود من هنا الترجمة في هذا الباب ذكر النعي، وأن الرسول يعني أخبر بوفاة جعفر بوفاة جعفر وأخبر بوفاته، وذلك الإخبار إنما هو لأهله ولإخوانه المسلمين الذين يعني يدعون له، الذين يدعون له ويستغفرون له. فإذا قضية الأهل إما الأهل على سبيل الخصوص وكذلك الأهل على سبيل العموم الذين هم إخوان المسلمين، وهذا فيه أقارب له وأهله يعني في المدينة وإخوانه المسلمين في المدينة فنعاه إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فتكون الترجمة تتعلق بالنعي في حق الأقارب الذين هم حيث النسب، والمسلمون الذين قرابتهم إنما هي في الإسلام وأخوتهم في في في, في الإسلام. نعي الثلاثة كلهم. نعم. ليس خاص بجعفر. نعم نعاهم، لكن أقول نعي الثلاثة نعم ليس خاصا بجعفر، لكن جعفر له يعني هو نعم عام ليس خاصا بجعفر. قال حدثنا أبو معمر. نعم عبد الله بن عمرو المقعد. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري. عن أيوب بن أبي ثمان السختياني. عن حميد بن هلال. نعم. عن أنس. نعم. بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا آذنتموني؟ قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكانت ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. ثم ذكر قال: الإذن بالجنازة. الإذن الإخبار، الإذن الإذان والإخبار بها. قال: الإعلام، الإعلام بالجنازة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هذا توفي هذا الرجل الذي كان يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعرفة، ولم يدري إلا بعدما توفي، بعدما دفن يعني أخبروه، فقال: لماذا لم تؤذنوني؟ لماذا لم تخبروني؟ قالوا: إنه توفي في الليل وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك. يعني بينوا السبب الذي جعلهم لا يوقظونه أو لا يطرقون عليه الباب ويطلبون منه أن يظهر الصلاة عليه، وإنما صلوا عليه وذهبوا به ودفنوه. وكان عذرهم في ذلك لما عتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بأن قالوا إنها كانت يعني في الليل، وأنها كانت ظلمة، وأنهم كرهوا أن يشقوا عليه عليه الصلاة والسلام فيوقظوه ويخرج ليصلي وليذهب معهم إلى الجنازة إلى المقبرة. فهذا فيه الإخبار يعني وهو الإعلام، يعني وهذا يدل على أن الميت يخبر به، يعني من يكون حوله ومن يكون من معارفه ومن يكون من الناس الذين يمكن يعني أنهم يعني بينهم وبينهم صداقة ليحرصوا على أن يكونوا معه. فهذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بلازم أنه يعلن للناس إعلانا عام إعلانا عام، وإنما يعلن يعني لمن يمكن أن يكون له به صلة وأنه يهمه أن يعلم بذلك، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه. وفي هذا الزمان سهل الاتصال بهذه الجوالات، يخبر بالشخص حين يموت فيصل يعني خبره إلى إلى إلى, إلى كل جهة، ويحرص من يعلم ذلك على أن يحضر الصلاة عليه وأن يحضر دفنه، فيكون في ذلك كثرة المصلين وكثرة المشيعين وكثرة الشافعين للميت. فإذا الإذن أو الإخبار بالجنازة، الرسول صلى الله عليه وسلم عاتب هؤلاء الذين لم يخبروه، عاتب هؤلاء الذين يخبروه واعتذروا بما اعتذروا به من أنهم كانوا في ظلمة. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على عدم المشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى يعني عدم أن يحصل منهم شيء يعني يظنون أن عليه فيه مشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبروه يعني ذهب وصلى عليه على قبره بعد دفنه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم على قبره بعد دفنه. ودل هذا على ما ترجمه المصنف، وعلى أن من لم يصلي عليه فإنه يمكن أن يصلي عليه بعد الدفن، وأن يكون ذلك في عهد قريب. والعلماء اختلفوا في هذا، من حدده يعني أقصى ما حدد به شهر، وأن يكون في خلال شهر من دفنه، ولكن المناسب أن يكون في وقت قريب، أن يكون في وقت قريب من الدفن، وغير ذلك يكتفى بالدعاء من غير أن يذهب إلى قبره، يكتفي بالدعاء من غير أن يذهب إلى قبره. ثم أيضا قولهم وكان الظلمة، هذا يبين يعني فساد قول الغالين أو بعض الغالين في الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين يقولون إن الرسول أنه لا ظل له، وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل، لأن نوره يقابل نور الشمس فلا يحصل له ظل. هذا من الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إنه كان في ظلمة، ولو كان كما يقول إنه له نورا يقابل نور الشمس، إذن في نفس الليل يعني يكون هذا النور موجود، لكن نوره عليه السلام نورا معنوي، ونورا يعني فيه يعني أنه يهديهم الله به إلى الصراط المستقيم. وأما كونه نور مثل نور الشمس أو مثل نور القمر، وأنه في الظلام إذا مشى في الظلام ما يكون هناك ظلام، يكون هناك نور، هذا من الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن جنس هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمد رجلها في قبلته، فإذا ركع إذا سجد غمزها فكفتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، لأنه يعني ما كان قدامه يعني نورا حتى يعرف أن رجليها قدامه، يعني حتى هي تعرف أنها تكفها، أنها تكفها ولا يحتاج إلى غمز، لا يحتاج إلى غمز. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فالحاصل أن مثل هذا يدل على إبطال ما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الغلو في مثل هذا مما يحصل من الغالين. قال حدثنا محمد بن سلام عن أبي معاوية محمد بن خازم عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن الشعبي عامر بن شراحيل عن ابن عباس مات إنسان كان صلى الله عليه وسلم يعوده. هل هي قصة المرأة أو تختلف؟ لا غيرها تختلف، هذه غير قصة المرأة، هذه كانت تقوم المسجد. هل الصحابة صلوا على هذا الرجل في غير وقت فريضة؟ والله هو الذي يبدو، لأن في غير وقت فريضة، لأن الرسول صلى بهم العشاء، هو الذي صلى بهم العشاء والذي صلى بهم الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك في غير وقت فريضة، يعني في يعني بعد ما صلى الناس فريضة وانصرفوا يعني أتوا به وصلوا عليه، أو ذهبوا به وصلوا عليه، لأنهم كانوا يصلون عليه في خارج المسجد. تسميته أنه طلحة بن البراء بن عمير البلوي. نعم سمع قال هو طلحة. نعم طلحة بن عمير. طلحة بن البراء بن عمير طلحة بن البراء. نعم حتى ذكر الحافظ بن حجر. ذكر هو العيني والحافظ بن حجر. قال رحمه الله تعالى باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ثم قال باب فضل من مات له ولد فاحتسب. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. باب فضل من مات له ولد فاحتسب، يعني أتى بترجمة بذكر الولد، والولد يشمل القليل والكثير، يشمل الفرد ويشمل الأكثر، يشمل الواحد والأكثر من واحد. وأورد فيه أحاديث فيها يعني ما يدل على أكثر من واحد، ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الواحد كذلك، على أن الواحد كذلك، وأن الإنسان إذا احتسب سواء كان احتسب الثلاثة أو احتسب الاثنين أو احتسب الواحد كل ذلك يحصل هذا الأجر وهذا الثواب. فأتى بترجمة تشمل الولد الواحد والأكثر من واحد، وهو يطلق على الجمع ويطلق على الفرد، يطلق ولد يطلق على الفرد وعلى الجمع، له ولد يعني واحد أو أكثر. وأورد هذا الحديث الذي فيه ثلاثة، من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنف، نعم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، إلا أدخله الله الجنة بفضل أدخلهم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم، يعني أدخله يعني الوالد الذي توفي أو الوالدة بفضل رحمته إياهم، أي الثلاثة، أي الثلاثة الأولاد الذين لم يبلغوا الحنث، والحنث هو الإثم يعني والمعاصي، يعني أنهم لم يصلوا إلى حد التكليف وإنما هم صغار غير مكلفين، يعني فلم يبلغوا الحنث يعني لم يصلوا إلى سن البلوغ الذين يكونوا من أهل التكليف، لأنهم في هذه الحال يعني صغار، والعطف عليهم والرعاية لهم يعني يحتاجون إلى والدهم، وكذلك هو يعني لم في صغرهم لم يحصل له شيء يعني يكرهه منهم كالعقوق فيما إذا كانوا كبارا، فإنهم صغار والعطف عليهم يعني حاصل والشفقة عليهم حاصلة، فقدهم يعني في حال صغرهم وهم لم يبلغوا الحنث وصبر واحتسب، فإن الله تعالى يدخله الجنة، أي هذا الوالد أو الوالدة، بفضل رحمته إياهم، يعني هؤلاء الصغار الذين ماتوا. فالحديث يدل على ذكر الثلاثة، يدل على ذكر الثلاثة، وقد جاء في بعضها الاثنين، وقد جاء في بعضها ذكر الواحد بالنص، ولكن في الأسانيد كلام، وجاء ذكر يعني لفظ عام يشمل الواحد والأكثر، يشمل الواحد والأكثر، الذي جاء فيه أن أن أن أنه إذا يعني إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر على ذلك فإنه يثيبه على ذلك الجنة، وهذا يطلق على الواحد وعلى أكثر، يطلق على الواحد وعلى أكثر. وذكر التنصيص على الذين أنهم لم يبلغوا الحنث لأنهم ما حصل منهم أشياء يسيء إليه، لأنهم لا زالوا في الصغر، وأما في الكبر لا شك أنها المصيبة قد تكون في بعضهم شديدة، وقد تكون في بعضهم ليست كذلك لعقوقهم ولسوء معاملتهم إياه، ويعني ما يحصل منهم من أضرار به، فلا يكون عنده التأثر يعني لفقدهم، ولكن قد يكون من الكبار من الذين عندهم بر به وإحسان إليه، وأنهم يعني أنه يحصل التأثر، لكنه نص على لم يبلغ الحنث بسبب ذلك، لأنهم لم يصلوا إلى حد يحصل منهم الإساءة إليه، ولأنهم في محل الرعاية والعطف والحنان. نعم. بفضل رحمته إياهم. نعم. بفضل رحمة الله إياهم أي الأولاد. نعم. والقول الثاني رده الحافظ بن حجر، رحمته أي الأب إياهم للأولاد، رده فش قال؟ قال أي بفضل رحمة الله للأولاد. وقال ابن التين قيل إن الضمير في رحمته للأب لكونه كان يرحمهم في الدنيا فيجازى بالرحمة في الآخرة، والأول أولى. ويؤيده أن في رواية ابن ماجه من هذا الوجه بفضل رحمة الله إياهم، يعني هو لا شك هذا أولى من أجل نجاء النص في ذكر الله، ذكر الله في الرواية هذه، لكن كونه يعني رحمهم يعني الله جازاه على رحمته إياهم وإحسانه إليهم وصبره على فقدهم الجنة، يعني هو أولى لكن ليس مستبعدا، وأنه يعني غير صحيح. الكرماني يقول الظاهر أن المراد بقوله إياهم جنس المسلم الذي مات أولاده للأولاد، هو الذي ذكر ثلاثة، وذكر يعني المسلم الذي هو الوالد وتلفة الذين هم الأولاد الذين كان يعطف عليهم ويحسن إليهم ويربيهم وهم لم يبلغوا الحنث. فالأصل لا يبدو أنه مقصود الأولاد وليس يعني الجنس. قال: وساغ الجمع لكونه نكرة في سياق النفي فتعم. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي زعم أنه ظاهر ليس بظاهر، بل في غير هذا الطريق ما يدل على أن الضمير للأولاد، ففي حديث عمرو بن عبسة عند البخاري عند الطبراني: إلا أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة. وفي حديث أبي ثعلبة الأشجعي مقدم ذاكره: أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، قاله بعد قوله: من مات له ولدان. فوضح بذلك أن الضمير في قوله إياهم للأولاد لا للآباء، والله أعلم. قال: حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز. أنس نعم عبد العزيز بن صهيب. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني قال: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلنا يوما، أن النساء قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعلنا يوما، يعني يأتي إليهن ويعظهن ويذكرهن ويسألنه عما يريدنا، فجعل لهن يعني يوما وذهب إليهن ووعظهن وذكرهن. ومما وعظهن أن أن أن الواحدة صار لها ثلاثة من الولد، وأنها أنهم ماتوا واحتسبت ذلك، فإنها تحصل الأجر والثواب من الله عز وجل. وهذا يعني ليس خاصا بالنساء بل هو للرجال، ولكنه يعني جاء ذكر النساء لأن الخطاب لهن، فليس له مفهوم، مثل ما أن الغالب الخطاب مع الرجال ولا مفهوم له بحيث تخرج النساء، هنا لا مفهوم له فيما يتعلق بحق الرجال، بل الرجال مثلهن، ولكن لكون الخطاب كان معهن أتى بالخطاب لهن، وأن الواحدة منهن يكون لها كذا وكذا، فالتخصيص أو ذكر التعيين هو من أجل الخطاب وأنه يخاطب النساء. فإذا الرجال مثلهن كما جاء في كثير من الحديث خطاب للرجال، والنساء مثلهن في الأحكام، ما لم يأتي دليل يدل على أن هذا خاص بالرجال أو أن هذا خاص بالنساء. قال: اجعل لنا قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما. نعم. فوعظهن وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. كانت حجابا من النار، يعني كانت هذه الثلاثة حجاب والاثنان كذلك، يعني أنهم يعني يكون سببا في عدم دخول النار والسلامة من النار ودخول الجنة، لأن من سلم من النار ليس عنده إلا الجنة وليس أمامه إلا الجنة، فهو يحصل الجنة ويسلم من النار. وقال الشريك عن ابن أصبهاني قال: حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي وسلم قال: أبو هريرة لم يبلغ الحنث. يعني هذا فيه التقييد، يعني في طريق بطريق أبي هريرة من طريق شريك، وشريك فيه كلام، ولكن الحديث هذا جاء من طرق أخرى كالحديث المتقدم، الحديث المتقدم اللي فيه التنصيص على لم يبلغ الحنث، فكونه جاء من طريق شريك لم يبلغ الحنث ما يؤثر، لأنه ما جاء من طريقه وحده بل هو يعني جاء من غيره. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. نعم. الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني. نعم. عن ذكوان. ذكوان أبو صالح السمان. عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار يعني إذا صبر واحتسب كما جاء في الأحاديث الأخرى يعني فيكون ذلك سبب في سلامته من دخول النار وأنه يدخل الجنة. قال إلا تحلة القسم, وتحلة القسم المراد قال وإن منكم إلا واردها يعني أن هذا هو المراد بالقسم, وهو أن أن أن أن أن أنه لا يلج النار وأنه لا يحصل لولوج يحصل السلامة أن من كان كذلك فإنه لا يلج النار لا تحلة القسم. والمقصود بتحلة القسم أن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضية ثم النجل تقوى الظالمين فيها جدية. وقد جاء في تفسير يعني تحلة القسم يعني أقل شيء يعني يحصل مما يعني حصل القسم عليه, وفسر ذلك بأنه الدخول ولكنه دخول تكون عليه بردا وسلاما يعني لا يعني فدخوله فيها كأن كلا دخول لأنه لا يعذب فيها. وقيل إن المراد ذلك المرور على الصراط, والناس يتفاوتون في المرور على الصراط, منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجود الخيل ومنهم من يزحف زحفا وهكذا كما جاء مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيكون مروره على الصراط هذا هو دخوله النار لأن الصراط منصوب على النار والذي يمر عليها هي تحته, فإذا الجسر على هو في سماء النار والنار تحته, فإذا الذي ما دخل فوقها أو مر فوقها كأنه دخلها ولكنهم يتفاوتون, منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كذا فلا يحصل له شيئا يعني من العذاب. نعم. قال حدثنا علي بن مديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. ثم قال باب الرجل قول باب الرجل يقول قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري يعني عبر بقوله قول الرجل ولم يقل قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا حكم له ولغيره, أن هذا حكم له ولغيره وأن هذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بكونها عند القبر هذه المرأة كانت عند القبر تبكي ومر النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا يمكن أن يكون هذا قبل أن ينهى عن زيارة النساء القبور, وذلك لجزعهن وضعفهن وعدم قدرتهن على ما يقدر عليه الرجال. ولهذا جاء في اختلف في مسألة زيارة النساء القبور, فمنهم من قال بجوازها واستدل لذلك ببعض ما جاء عن عائشة رضي الله عنها, ومنهم من منعها مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وزوارات القبور المقصود بالزوارات يعني صاحبات الزيارة وليس المقصود المبالغة كما قاله بعض من أجاز ذلك, فإن المحذور الذي يكون من النساء يكون بكثرة الزيارة وبقلة الزيارة عدم صبرهن وجزعهن وأنهن لا يستطعن أن صبر كما يصبر الرجال. ولهذا جاء في الأحاديث النعي النياحة مضافة إلى النساء ما أضيفت للرجال، والرجال مثلهن لو حصل منهم نياحة، لكن لكون الغالب على أن ذلك يكون من النساء، رسول بريئة من الصالقة والحالقة والشاقة، صالقة لترفع صوتها عند المصيبة، الحالقة تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، فمثلها الشاق الذي هو الرجل لو حصل منه ذلك. يعني فهذا محمول يعني على القول بأنه لا تجوز زيارة النساء القبور على أن ذلك كان قبل النهي، وأنه قبل ذلك كان جائزا يعني للرجال والنساء، ثم أبيح وجاء ما يخص النساء في قوله لعن الله زوارات، لعن الله زوارات القبور. فالرسول عليه قال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، يعني لما راها تبكي فذهب، وبعد ذلك علمت بأن أنه الذي جاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت معتذرة إليه، وجاءت معتذرة إليه كما جاء في بعض الروايات. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد، وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن إسيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوة فقال: أشعرنها إياها، تعني إزارة. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، يعني أنه يغسل الميت وكذلك يوضأ، يعني بحيث عند تغسيله كما جاء في الحديث يبدأ بمواضع الوضوء منها، يعني أنها توضأ، أنه يوضأ ويغسل ويغسل، مثل ما أنه في الغالب في حال الجنابة أنه يتوضأ ويغتسل، فيجمع بين هذا وهذا. وليس المقصود من الغسل هو يعني كونه نجس وأنه يغسل، وليس المقصود من هذا، وإنما المقصود من ذلك يعني كونه يكون على هيئة حسنة، وكونه يعني ينظف، وكما أن الإنسان ينظف نفسه في حياته فكذلك الميت عندما يعني يتوفى فإنه ينظف، لا لنجاسته، الحي ليس بنجس والميت ليس بنجس، الآدمي طاهر والميت طاهر، ما لم يحصل هناك نجاسة فعند ذلك تزال النجاسة إذا كان هناك نجاسة معلومة. وليس الغسل من أجل النجاسة، وإن من أجل التنظيف والتطهير، ولهذا يؤتى بالشيء الذي يعني السدر الذي يضاف إلى الماء، السدر الذي يضاف إلى الماء من أجل أنه يعني فيه التمكين من كمال النظافة وكمال إزالة الأوساخ التي تكون على جسده على على على على على جسد الميت. فغسل لهذا، ولهذا ذكر الآثار التي أوردها في أن المؤمن لا ينجس، وأنه يعني الآثار التي ذكرها، وهي ذكرت ثلاثة الآثار. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد، وحمله وصلى ولم يتوضأ، لأنه يعني ليس بنجس، لم يباشر نجاسة، لأنه لم يباشر نجاسة، فمباشرته للجسد مباشر لشيء طاهر. نعم. لكن الذي يغسل الميت ويمس فرجه بيده مباشرة هذا يتوضأ، لكن إذا كان من وراء ساتر ولم يصل إلى عورته مباشرة فإنه لا يتوضأ. حنط حنطه يعني طيبه، لأن الحنوط هو الطيب الذي يهيئ للميت، يعني يخلط بأخلاط، فحنطه يعني طيبه بطيب خاص بالأموات، يعني كان خاصا بالأموات، والآن يمكن أن يطيب يعني بالطيب الذي هو من أطيب الطيب ومن أحسن الطيب. وذكر في الغسلة الأخيرة كافور، لأن الكافور له رائحة طيبة، فإذا كانت في الغسلة الأخيرة يبقى آثاره، تبقى الآثار. الرسول عليه الصلاة والسلام لما توفيت ابنته وهي زينب، والرسول عليه الصلاة أمر أم عطية ومن معها الذين كان يغسلنها، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر رأيتن ذلك، يعني رأيتن حاجة إلى الزيادة للتنظيف، إن رأيتن يعني هذا القيد يرجع إلى الحاجة في التنظيف، يعني قد يحصل التنظيف بثلاث، قد يحصل بثلاث فيكتفى، وقد يحصل بخمسة يكتفى، وقد يحصل بهذا، وإن زاد من أجل التنظيف فإن ذلك لا بأس به، لا بأس به. وقوله إن رأيتن ذلك، رأيتن المصلحة من أجل الأمر يتطلب يعني كمال التنظيف، وأنه لم يكتفي، لا يكفي ثلاثة أو خمس أو سبع، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك فإنه يزاد من أجل الحاجة ويختم على وتر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. نعم، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هو طاهر حيا وميتا، فلا يحصل بموته تغير الحال من الطهارة إلى النجاسة، وإنما هو طاهر حيا وميتا. وقال سعيد: لو كان نجسا ما مسسته. نعم، لو كان نجسا ما مسسته، وهم يلمسونه، يعني معناه أنه طاهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، وهذا في حديث أبي هريرة لما يعني الرسول لقيه في طرق المدينة فكان يمشي معه فانخنس إنسان دون أن يعرف أو دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على جنابه فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد ذلك: يا أين كنت؟ قال: إني كنت على يعني على غير طهارة فكرهت أن أماشيك أو أتبعك. فقال عليه الصلاة: إن المؤمن لا ينجس، يعني ولو كان عليه جنابة. أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، يعني ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، يعني يرجع إلى أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني من أجل كمال التنظيف، إذا ما كفى الذي مضى يزدنا، وبماء وسدر يعني مخلوط به، لأنه يعني يكون بتمام التنظيف، لا سيما وله جرم يعني إذا مر على الجسم يزيل. نعم. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم، يعني وهذا لطيب رائحته، فتكون الغسلة يعني الأخيرة فيها كافور أو شيئا من كافور، يعني على الشك، وذلك لتبقى آثاره، آثار الرائحة. فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة. فقال: إذا فرغتن آذنني، إذا فرغتن من الغسل ولم يبقى إلا التكفين أخبرنني بأن كن انتهيتن، فأخبرنه فأعطاهن حقوة وهو إزارة الذي يلي جسده عليه الصلاة والسلام، فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، شعارا لها، هو الذي الشعار هو الذي يلي الجسد، الشعار هو الذي يلي الجسد، وذلك لبركة ما مسه جسده وبركة عرقه الذي كان في إزارة. ومعلوم أن الأحاديث الكثيرة المتواترة في التبرك بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه وبمخاطه وغير ذلك مما يعني مما كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إليه ويتنافسون للحصول عليه، لحصول هذه البركة التي ظهرت من مس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. والشعار هو اللباس الذي يلي الجسد، والدثار هو الذي يكون وراءه. ولهذا جاء في الحديث، حديث الأنصار الذين حصل في نفوسهم شيء لما أعطى الذين مسلم الفتح ما أعطاهم من الغنائم يوم حنين، ولم يعطي الأنصار، يعني وحصل في نفوسهم شيء، فأمرهم أن يجتمعوا في مكان، وجاء وكلمهم وطمأن خواطرهم، وصار كلامه لهم خير من من من, من الإبل التي فقدوها ولم تحصل لهم. وكان مما قاله يعني مطيبا خواطرهم، قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، يعني شعار يعني قربهم منه مثل قرب الشعار الذي هو لاصق بجسده، يعني هذا يعني ليبين يعني عظيم منزلتهم وعظيم مكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فشعاره يعني الذي يلي جسده، وذلك لحصول البركة مما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب أن يغسل وترا. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد، وكان في حديث حفصة: اغسلنها وترا، وكان فيه ثلاثة أو خمسة أو سبعة، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومشطنها ثلاثة قرون. ثم ذكر هذا يعني باب الغسل وترا، أو الغسل وترا، يعني أنه يختم بوتر بأن يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إذا كان هناك حاجة تدعو إلى الزيادة، كما جاء مقيدا في الحديث السابق: إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك من أجل كمال التنظيف ومن أجل حصول التنظيف فافعلنا. أورد الحديث وفيه الثلاث لأنه أورده من أجل الغسل ومشروعيته، وكذلك توضيئه، يعني وأنه يوضأ ويغسل، وهنا أورده من أجل الإيثار وأن يختم على وتر. وذكر الحديث وهو مطولا وهو مشتمل على محل الشاهد، وهو أنه جاء فيه أنه وترا، وجاء فيه أنه ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال حدثنا محمد أمن ذكر ثلاث احتمالات، إما ابن المثنى أو ابن سلام أو ابن الوليد البصري. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن أيوب عن محمد عن أم عطية. فقال أيوب: وحدثتني حفصة بن سيرين بمثل حديث محمد. أخيها محمد. قال رحمه الله تعالى: باب يبدأ بميامن الميت. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ذكر هذه الترجمة وهي البدء بالميامن، يعني في الغسل والوضوء. قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني فإنها توضأ ثم يعني ويبدأ بالميامن عند الوضوء، وكذلك يبدأ بالميامن عند الغسل يعني بعد الوضوء. وذكر هذه ذكر أحدهم عطية وفيه الجزء هذا الجزء الذي هو محل الشاهد، حيث قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن خالد حذاء نعم خالد بن ظهران الحذاء. عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال رحمه الله تعالى: باب مواضع الوضوء من الميت. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها: ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. نعم ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب مواضع الوضوء من الميت. باب مواضع الوضوء من الميت يعني أنه يعني يبدأ بها، يعني فتوضأ أولا ثم تغسل ثانيا، ويبدأ بالميامن في الوضوء وفي الغسل. المعلوم أنه في الوضوء يبدأ بالميامن وتغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في الغسل يعني يغسل الجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر. قال حدثنا يحيى بن موسى عن وكيع ابن الجراح عن سفيان ثوري عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. مسألة النعي جاءت فيها أسئلة متعددة لاختلاف البلدان في العادات، فبعض الإخوة ذكروا أنهم يفتحون الميكروفون في المسجد وينادون: مات فلان ابن فلان، حتى يعرف أهل القرية، هل هذا جائز؟ لا ليس جائز، هذا من جسن الجاهلية، يعني الذين كانوا يعني يركبون بعير ويجعل يصوت يعني مات فلان. بعضهم يفتح ميكروفون يشغل ستيس، إذا سمعوا قراءة إمام الحرم عرفوا أنه في ميت. ما يصلح يعني شيء من هذا، لأن يعني تشغيل الميكروفون بقراءة يعني تلفت الأنظار غير ما كان معهودا، يعني المعهود هو القراءة في الصلاة، أما قراءة قرآن هكذا تفتح من أجل أن يشعروا بأنه ميت، هذا من جنس الإخبار، لأنه يعني حكمي وليس نطقي. وضع ورقة فيها إعلان: مات فلان وفلان على أبواب المسجد، سيصلى عليه اليوم بعد صلاة المغرب أو العشاء ونحو ذلك. أقول مثل هذا يعني مثل هذا، مثل لو أن الإمام يعني لأن الصلاة في مسجد آخر، يعني إذا كان في هذا المسجد الناس سيصلون عليه، لأن يدخل المسجد سيصلى عليه، لكن هذا الحاجة إليه إذا كان سيصلى في مكان آخر. فمثل هذا إذا يعني إذا نبه الإمام يعني للناس بعد السلام قال إن في المسجد الفلاني جنازة يصلى عليها، يكفي عن الإعلان، لأن الإعلان ما كل يقرأه، ما كل يقرأ الإعلان، وقد يبقى الإعلان يعني يبقى الإعلان مدة والإنسان يعني ما يدري عنه، ثم يأتي وهو ما درى أنه مات يروح يصلي عليه وقد صلي عليه من قبل. فالذي يناسب في مثل هذا أنه يخبر الإمام بأن المسجد المكان الفاني في جنازة. يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أنه يستحب أن تقول لمن أخبرته بموت شخص أن يستغفر له، كما صح ذلك في قصة النجاشي أنه قال: استغفروا له، هل هذه سنة؟ إيش كان؟ يستحب لمن أخبرته بموت فلان تزيد فتقول له: استغفر له كمان، فلان توفي، وتطلب من هذا المخبر أن يستغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعز النجاشي قال: استغفروا له. الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، الرسول مشرع، والاستغفار يعني يمكن أن يحصل بدون أن يقال استغفر له، يقول: مات فلان غفر الله له، هو نفسه يقول يدعو، هو نفسه اللي يقبل يقول: مات فلان غفر الله له. هو يقول سنة، يعني هل أخذنا من النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ والله يعني كونه سنة ما أدري، الله أعلم، يعني كونه الرسول قال استغفروا له، يعني هو أخبرهم ليستغفروا له، هو أخبرهم ليستغفروا له ويصلوا عليه. وأيضا الاستغفار هو أيضا في الصلاة نفسها لأنهم سيصلون عليه. المرأة الحائض إذا ماتت هل تغسل أولا غسل الجنابة ثم تغسل غسل الميت؟ إيش إيش؟ المرأة الحائض إذا ماتت هل تغسل أولا غسل الجنابة ثم تغسل غسل الميت أم تغسل غسل يعني الميت؟ هو الآن يعني هي قد يكون السؤال أنه يعني واحدة عليها جنابة والثانية عليها يعني حيض، وهل يعني تغسل غسل الجنابة الذي عليها جنابة أو الحائض التي عليها غسل حيض؟ يعني ومعلوم أن غسل الحيض إذا كانت في الحيض ما ليس هناك غسل إلا إذا حصل الطهر. فيما يتعلق بتغسيل الميت من الجنابة، يعني معروف قصة حنظلة الغسيل الذي أخبر الرسول بأنها تغسله الملائكة، بأنها تغسله الملائكة، وكان عليه جنابة وسمع النداء للجهاد فخرج فقتل رضي الله عنه، فالرسول أخبر بأنها الملائكة غسلته، ولهذا يقال له حنظلة الغسيل لأنه غسيل الملائكة الذي أخبر به عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على يعني على على حصول التغسيل، وأن أن أن أن أن هذا الذي لم يغسل أو لم يغتسل غسلت في الملائكة. فإذا جاء عند غسله أو غسله وكان يعني هناك غسل الميت المشروع الذي حكمه أنه فرض كفاية، يعني أنه من إذا قام به من يكفي سقط إثم الباقين، أنه لا بد من غسله، فإنه يمكن أن تتداخل فيغسل للجنابة ويغسل لكونه مات. والتداخل بين الأغسال أو بين الأشياء المشروعة، يعني ما كان واجبا وما كان مستحبا، يعني جاءت أقول سائر، يعني وهذا مثل الإنسان الذي أصبح جنوبا، أصبح يعني يوم الجمعة جنوبا بعدما طلع الفجر، والاغتسال من الجنابة لازم، والاغتسال من الجمعة هذا فيه خلاف، منهم من قال بوجوب منهم قال استحبابه، والجمهور على استحبابه وعدم وجوبه. فإذا اغتسل بعد طلوع الفجر ونوى الجنابة ونوى الجمعة كفى، وقد ذكر ذلك أبو داود في سننه عقب بعض الأحاديث، وهذا من فقهه، وكان تفقهه قليل تفقهه قليلا في كتابه، لأن يعني يقل كونه يذكر أحكام فقهية يعني يذكرها يعني بعد الأحاديث، ولكنه في هذه المسألة ذكر هذا الحكم وقال أنه إذا يعني طلع الفجر وهو مغتسل من الجنابة فإنه يعني يكفي غسل الجنابة، غسله عن الجنابة وعن الجمعة وعن الجمعة، لكنه ينوي الشيء الذي لا بد منه الذي هو الجنابة. وهذا مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع، إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ينوي الإفاضة ويغني عن الوداع. يقول هل السقط يدخل في ذلك أن يكون حجاب من النار؟ والله يرجع لأنه يصلى عليه، لأنه يصلى عليه. وهل يدخل في ذا الثواب الأب والأم؟ نعم كلهم يدخلون، الأب والأم، ليس هذا خاص بالنساء ولا خاص بالرجال، وإنما هو الجميع. ولهذا جاء إمام مسلم، يعني إمام مسلم يفقد صفيه من أهل الدنيا إلا كذا، ومر في بعض الحديث إمام مسلم، والمسلم يدخل فيه المسلم والمسلمة. وذكر النساء في الحديث الذي كان معهن أيضا يدخل فيه الرجال لأن الحكم لا يخصهن. يقول شخص أوصى أن يكفن من ماله، ولما مات لم يوجد له مال سوى الثياب، فهل يكفن فيها في ثيابه؟ إذا كان له مال كيف يوصي وهو ليس له مال وليس عليه إلا ثيابه فقط التي يلبسها؟ يعني التكفين في إذا كان له مال يمكن يكفن منه، يعني يكفن، وإلا فإنه يكفن بثلاث لفائف بيض كما يكفن وغيره من الأموات، هذا إن لم يكن له مال يمكن، وأما إن كان له مال فإنها تحقق تنفذ وصيته. يقول أن نحن نعيش في غابة كانوا بعيد عن الماء، فتوفي شخص عندنا فماذا نفعل به؟ إذا كان ما في ماء ييمم، ييمم بدل الغسل. ما يعني مثل لو امرأة ماتت بين الرجال وليس فيهم زوجها فإنها تيمم لا يغسلها رجل. يقول صلاة الغائب حيث تكون على حكام أو حاكم حكام المسلمين، هل هي مشروطة بعدم وجود أناس يصلون عليه في بلده؟ صلاة الغائب من العلماء من قال إنها خاصة بمن لم يصلى عليه في بلده، ومنهم من أجاز أن يعني يصلى يعني على أهل الفضل في إذا أمر ولي الأمر بذلك فإنه يصلى عليه ولا يمتنع من الصلاة عليه، إلا إذا كان الذي لا يصلى الذي يصلى عليه يعني معروف أمره بأنه يعني ليس أهلا لأن يصلى عليه لا يصلى عليه يعني من علم حاله. يقول هل يجوز الدعاء بهذه الصيغة لشخص أن يقال فلتباركه السماء؟ لا هذا ما يصح أبدا. يعني السماء يعني قد يكون المراد به يعني السماء الذي هو الفوق أو السماوات المبنية، وقد يكون المراد به يعني أن الله عز وجل لأنه هو الذي في السماء، أمنتم من في السماء. يعني أما مثل هذه العبارة فإن يقال بارك الله فيه اللهم بارك فيه، فيضاف إلى الله عز وجل لا يضاف إلى السماء. يقول أعلن إمام مسجد بالميكروفون عقب الصلاة وفات أحد سكان الحي وكان فقيرا بغرض أن يقوم الناس بإعانة أهله وشراء الكفن وغير ذلك، فهل هذا جائز؟ يعني هل إمام هذا يدفع الكفن؟ أقول شيء بسيط وسهل فلا يحتاج إلى إعلان، الكفن هو يعطيهم الكفن، وإذا كان لا يستطيع يعني يطلب من بعض الأغنياء يعطيهم كفن. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.